يا سيدي الله الله الله اللهم اصلح صدرك يا شيخ. الحاجات الجميلة دي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الله يا شيخ الله ما تصدق الله بس والله يا شيخ الله الله يا شيخ تمام يا Oh, Thank you. عم يشتغل والله العظيم يعني فيها كمان ثانية ثانية من آيات الله والرسول. الى هذه التلاوة الطيبة المباركة التي تلا على حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلبان.